بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد صاحب الخلق العظيم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام الشربيني رحمه الله: نفعنا بعلومه وجعلنا مخلصين بقراءته. خاتمة: حيث أطلق أو أطلق في المناسك الدم، فالمراد به كدم الأضحية، يعني مجزئ في الأضحية من حيث السن وعدم العيوب، فتجزئ البدنة أو البقرة عن سبعة دماء. إيه، يعني لو اجتمع أشخاص عليهم سبع عليهم دماء واشتروا بقرة أو بدنة يجزئ، كما أنهم لو اشتركوا في الأضحية يجزئهم. وإن اختلف أسبابها، إيه، مثل واحد سببه مثلا قران، واحد سببه مثلا ترك إحرام من الميقات، واحد حتى هذا يجزئنا. فلو ذبحها عن دم واجب فالفرض سبوعها، والباقي تطوع، بمعنى أنه يجوز أن يأكل الباقي، فله إخراجه عنه وأكل الباقي إلا في جزاء الصيد المثلي. لا، هذا لا، فلا يشترط كونه كالأضحية. لا، هو تقدم معنا في الصورة والحجم أو هكذا تقدم معنا، مو شرط يكون لازم يكون مثل مثل تقدم معنا. فيجب في الصغير صغير، نقول النعامة فيها بدنة، في النعامة بدن، يعني النعامة بدن، البدن أكبر من النعامة بكثير، هذه كلها واجب، البدنة كلها واجبة، ما يجوز يأخذ منها شيء. نعم، فيجب في الصغير صغير وفي الكبير كبير، حتى لو كان دون غير سن الأضحية. تقدم أنه يعذب العناق، يذبح والسخلة، ولا يتذبح مثل إذا كان مثل الصيد صغير. نعم، وفي المعيب معيب كما مر، بل لا تجزئ البدنة عن شاة. إيه، لأنه الشاة يعني لو قدروا أنها شاة مثلا، قدروا في الصيد شاة، لا تجزئ البدن عنه، مع أنه الشاة أكبر، البدن أكبر من الشاة. نعم، لا بد. يعني إذا كان قلنا هذا الصيد هذا يماثله الشاة مثلا، تذبع عنه، ما يذبع عنه البدنة. الدرس الماضي انت ما كنت موجود. وحاصل الدماء قدر كبير ما شاء الله، نسينا شوي يعني. وحاصل الدماء ترجع باعتبار حكمها إلى أربعة أقسام. أيوه، هاي ملخصة. دم ترتيب، حصل الدماء أربعة. دم ترتيب وتقدير، دم ترتيب وتعديل، دم تخيير وتقدير، دم تخيير وتعديل. القسم الأول اللي هو دم إيش؟ ترتيب وتقدير. تقدير، نعم. يشتمل على دم التمتع والقران والفوات، فوات الحج، نعم، والمنوط بترك مأمور به، وكذا كل مأمور به ولم يفعل، يعني كان ترك الإحرام، وهو ترك الإحرام من الميقات، ميقات مثلا، والرمي، ترك الرمي، ترك المبيت، والمبيت بمزدلفة، ومنى، اي هذا، وطواف الوداع، هذا كل مأمور به يترك، هذا كله دم هذا الأول اللي هو ترتيبه. فهذه الدماء دماء ترتيب، بمعنى أنه يلزمه الذبح. هذا معنى الترتيب، معنى أنه كيف يعني يلزمه إيش؟ يلزمه الذبح، أو يتوجع عليه وجوب الذبح ولا عند القدرة يعني، ولا يجزئه العدول إلى غيره إلا إذا عجز عنه، إلى إطعام مثلا، أو إلا إذا عجز عن الذبح ينتقل. هذا معنى الترتيب. نعم، وتقدير، وأما إيه، نعم، بمعنى هو قال ترتيب وتقدير، بمعنى وتقدير، عرفنا معنى الترتيب، معنى التقدير ما هو؟ بمعنى أن الشرع قدر ما قدر كل ما يعدل ما يعدل إليه، ما يعدل أو يعدل، ما يعدل إليه، يعني بما لا يزيد ولا ينقص، يعني ما يجوز اجتهاد من عند الإنسان، يعني قدره الشرع، يعني إذا ما استطاع أن يذبح مثلا شاة مثلا، وجب عليه شاة، ينتقل إلى ما قدره الشرع، نعم، من غير زيادة ولا نقص. والقسم الثاني يشتمل على دم الجماع، فهو اللي هو دم إيش؟ غير الأول ترتيب وتقدير، ايه؟ الثاني دم ترتيب وتعديل، ترتيب وتعديل، يعني هذا الترتيب مثل الأول إلى أنه إذا صعب عليه الأول ما يستطيع الذبح ينتقل إلى غيره، لكن فيه تعديل. نعم، ترتيب وتعديل. والقسم الثاني يشتمل على دم الجماعي، فهو دم ترتيب وتعديل، بمعنى نعم، بمعنى أن الشرع أمر فيه بالتقويم والعدول إلى غيره بحسب القيمة، فيجب فيه بدنة ثم بقرة ثم سبع شياه، فإن عجز قوم البدنة بدراهم، عجز عن السبع شياه الآن ينتقل إلى التعديل، قوم البدنة تقويم البدنة و قوم البدنة بدراهم واشترى بها طعاما وتصدق به، فإن عجز صام عن كل مد يوما، يعدل عن الإطعام إلى الصيام، ويكمل المنكسر كما مر، أو يكمل المنكسر، أو يكمل إذا كان في نصف مد مثلا يجبره بمد، يعني صوم يوم ما يصوم للظهر. نعم. وعلى دم الإحصار فعليه شاة، وعلى دم الإحصار هكذا اي كما مر، يشتمل على دم الجماعي ويشتمل وعلى دم الإحصار فعليه شاة ثم طعام بالتعديل. نعم، إذا ما فإن عجز صام عن كل مد يوما. والقسم الثالث وهو دم تخيير وتقدير. والقسم الثالث يشتمل على دم الحلق والقلم فيتخير، هذا يتخير ما في ترتيب، يتخير ما بين الذبح ما بين الأطعام ما بين، فيتخير إذا حلق ثلاث شعرات، ثلاثة لأن الشعر الأولى وحدة مد، والثاني مدان، والثلاثة يكمل الدم، دم الترتيب التخيير، وكذلك الأظفار. نعم. الشيخ نهاية بتصير بالإسكان والفتح ولا بس شعرات وشعرات؟ شعرات شعرات وشعرات يجوز بفتح العين مؤنث السالم يفتح، والسالم العين الثلاثة اسما أنل اتباع عين فاءه بما شك، أيوة. إن ساكن العين مؤنثة بدل مختتبة مثل سدرة سديرات، مثلا تمرة تمرات، تقول غرفة غرفات، شعرة شعرات. نعم نعم. ثلاث إذا حلق ثلاث شعرات يشتمل على دم الحلق والقلم، فيتخير إذا حلق ثلاث شعرات، نعم. أو قلم ثلاثة أظفار ولاء، ولاء يعني مجلس واحد، لكن إذا كان مثلا كل مجلس مثلا قلم ظفرا هذا مدمد ما في ولاء بين ذبح يعني دم ثلاثة وإطعام ستة مساكين، يخير بين الذبح وبين الأطعام وبين الصيام. نعم، بين ذبح دم وإطعام ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع. نعم. وصوم يصوم ثلاثة أيام، وصوم ثلاثة أيام. نعم. وعلى دم الاستمتاع، ويشتمل على دم الإيش؟ الاستمتاع بالمرأة بقبلة أو مباشرة بغير جماع، يعني هذا نعم شاة يذبح. نعم. وعلى دم الاستمتاع وهو التطيب، استمتاع، فكانت استمتاع بالمرأة قبل التحلل، وهو التطيب الثاني. والدهن أيضا بفتح هذا الدال للرأس أو اللحية، وبعض شعر الوجه على خلاف تقدم، وبعض شعر الوجه على خلاف تقدم أنه هل شعر الوجه يدخل مع الرأس ولا لا، تقدم معنا أنه منهم من رجح أنه يدخل، يعني منهي عنه، ومنهم من قال لا يدخل. واللبس ومقدمات الجماع والاستمناء والجماع، هذه التقبيلية كلها تشمل هذا معنى كلها استمتاع. نعم. ترفه واستمتاع. واللبس لبس المخيط يعني أو تغطية الرأس. نعم. مقدمات الجماع والاستمناء والجماع غير المفسد، معناته يجب يكون واللبس يمكن، والجماع غير المفسد بأن معطوف على المكسور، واللبس ومقدمات الجماع والاستمناء والجماع غير المفسد بأن كان بعد بعد التحلل الأول يعني. والقسم الرابع يشتمل على جزاء الصيد اللي هو القسم الرابع، ايش هو نسينا؟ القسم تخيير وتعديل. تخيير من ناحيه وتعديل من ناحيه. نعم. فجمله هذه الدماء عشرون دمن وكلها لا تختص بوقت يعني كما مر. بالتفصيل يعني مع التفصيل عشرون دمن وكلها لا تختص بوقت يعني مو شرط يكون وقت العيد عيد الأضحية العيد الأضحى يعني. وتراق في النسك الذي وجبت فيه ودم الفوات يجزئ بعد دخول وقت الإحرام بالقضاء كالتمتع إذا فرغ من عمرته. دم إيش الفوات؟ ودم الفوات يدخل بإيش؟ يجزئ بالإحرام بعد دخول وقت الإحرام. إيه لما يعني بالقضاء إذا قضى من السنة القادمة كالتمتع أو إذا فرغ من عمرته وأحرم وأتى بالعمرة يذبح حتى قبل الأضحى قبل العيد. فإنه يجوز له أن يذبح قبل الإحرام بالحج. نعم. وهذا هو المعتمد. وإن قال ابن المقري حتى دم التمتع إذا أحرم بالعمرة يجوز أن يذبحه قبل العيد. لا يجزئ إلا بعد الإحرام بالقضاء. ابن المقري. ابن المقري عم يقول لا يجزئ إلا بعد الإحرام بالقضاء. وكل يعني يقول له بعد إحرام بالقضاء، لكن هو الأول يقول دخول وقت الإحرام. دخول وقت الإحرام يعني بشوه. وكلها وبدلها من الطعام تختص تفرقته بالحرم على مسكينه. حيث المكان لا بد يكون التوجيه إلا دم الإحصار، تقدم معنا دم الإحصار، إحصار مستثنى. وكذا يختص به الذبح إلا المحصر. يختص الذبح بالحرم يعني، لكن مو شرط الزمان يعني الأضحى. إلا المحصر فلا يختص بالحرم. إلا المحصر فيذبح حيث أحصر كما مر. حيث أحصر. فإن عدم المساكين يوزع إليه، ما يوجد مساكين يوزع في الحرم. أي نعم. أخره فرضا كما مر حتى يجدوا حتى يجدهم. أي نعم. مثل تأخير الزكاة. كما واحد وجب عليه زكاة وما عنده مساكين حوله في بلده، انتظر حتى يأتي مساكين. كما نذر التصدق على فقراء بلده بلد على فقراء بلد نعم. فلم يجدهم ينتظر. نعم. ويسن لمن قصد مكة بحج أو عمرة أن يهدي إليها شيئا من النعم، يعني هذا الهدي المتطوع به لخبر أن يسوق شيئا من الإبل أو البقرة أو الغنم، لخبر الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم أهدى في حجة الوداع مئة بدنة ولا يجب ذلك إلا بالنذر. هذا لا يجب، متطوع لا يجب إلا بالنذر، أن يقلد البدنة أو البقرة عليه. الهدي يقلد يعني يعلم، يجعل عليه مثلا نعل أو نحو في رقبته مثلا نعلين من النعال ويجرح التي تلبس سنامه. نعم. من النعال النعال التي تلبس في الإحرام، التي عادة تلبس في الإحرام يظهر يعني يحط له نعل يعني، يعني من نوع ما يلبس في الإحرام، من نوع حتى ما يصير يعني من نوع ما يعني ما يكون محيط يعني من نوع ما يلبس في الإحرام يعني لا يكون محيط. يعني جميلة. يعني ما هو نعل، يعني ما هو مثل قندرة أو كذا، ولا بيغطي له رأسه. لا إنه ما يلبسه الحاج في إحرامه، يعني ما يجوز لبسه في الإحرام. قلده بيحط قلادة ترى. حتى في قلادة في عنقه. نعم. لكي يعرف يعني حتى يعرف أنه مشان ما حد يتعرض إليه. ما شاء الله. ويسن أن يقلد البدنة أو البقرة نعلين من النعال التي تلبس في الإحرام ويتصدق بهما بعد ذبحها. ثم يعني السنة التصدق بها، لكن لو أكل منها هو وأهل البيت ما عليه. ثم يجرح صفحة سنامها، يجرح صفحة السنامة ويمسح الدم على ظهرها بقية جسمها بحديدة مستقبلا بها القبلة أثناء الجرح، ويلطخها بالدم لتعرف أنها بدنة. والغنم لا تجرح بل تقلد. لا الغنم ما تجرح عادة، بل تقلد عرى القرب أو كذا. عرى جمع عروة، يعني حديدة مدورة. عرى القرب ايش؟ القرب إيه؟ وأذان. القرب ما لها عروة حديد إيه؟ من هذا النوع، يعني حلقات هذه في القرب تحمل فيها بالحبل القرب. وأذانها أيضا. نعم. بل تقلد أذان القرب. عرى القرب وأذانها المفروض. لا قرى قرى عرى القرابي وأذانها وأذان القرابي معطوفة على العرى وأذانها ولا يلزم بذلك ذبحها. يعني إذا قلدت لا يصير بمجرد التقليد صار واجب ذبحها. يعني مو بمجرد يقول أن قلدت يجب ذبحها حتى يذبحها. لا هي متطوع فيها قلدها أو ما قلدها. فلو قلدها ما تكون واجبة بمجرد التقليد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب البيوع ندخل فيه شوي وغيرها من أنواع المعاملات. باب أنواع البيوع كقراض وشركة وعبر أنواع البيوع مثل كقراض وشركة وعبر بالبيوع دون البيع الناس. يعني هو جمع بين جمع المصدر وعادة المصدر لا يجمع. البيع قال بيع لا قال بيوع جمعوا ليش جمعها مو قال باعتبار الأنواع يعني دون البيع المناسب للآية الكريمة في قوله تعالى وأحل الله البيع وحرم ولطريق الاختصار نظرا إلى تنوعه تنوع أن البيع البيع أنواع يعني فإنه يتنوع إلى أربعة أنواع لذلك قال بيوع يعني أنواع بيوع يعني بيعين أنواع مو بيع واحد وأحكامه تنقسم إلى صحيح وفاسد والصحيح ينقسم إلى لازم وغير لازم كما يعلم ذلك من كلامه. إذن هذا إذا صار أنواع عندنا من البيوع والبيع لغة مقابلة شيء بشيء قال الشاعر ما بعتكم مهجتي إلا بوصلكم ولا أسلم ولا أسلمها إلا يدا بيدي مقابلة يعني. وشرعا مقابلة مال بمال على وجه مخصوص, مخصوص. والأصل فيه قبل الإجماع آيات كقوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا وأحاديث كقوله صلى الله عليه وسلم إنما البيع عن تراض. البيوع ثلاثة أشياء أي أنواع بل أربعة كما سيأتي. الأول بيع عين مشاهدة أي مرئية نعم مرئية للمتبايعين فجائز لانتفاء الغرر جاهز يعني ما في شيء ما والثاني بيع شيء يصح السلم فيه موصوف في الذمة بلفظ السلم بلفظ السلام أسلمت إليك هذه الفلوس في ساعة مثلا صفته هكذا سنه هكذا فجائز إذا وجدت الصفة المشروط ذكرها فيه على ما وصف موصف به أو وصف على ما وصف به العين وصف أو وصف على ما وصف به العين المسلم فيها مع بقية شروطه الآتية مع بقية شروط السلام وهي تسليم رأس المال في المجلس وتعيين المدة وقت التسليم نعم في شروط السلام ستأتي. والثالث طبعا السلام نوع من أنواع البيع بشروطه. والثالث بيع عين غائبة عن مجلس العقد أو حاضرة فيه إيه؟ لم تشاهد ولكن لم تشاهد فلا يجوز النهي عن بيع الغرار بيع ما لم يرى يعني أو بيع الغرار وداخل أنه غرار يعني لأنه غير مرئي غير مشاهد يعني ممكن وغير وحتى وغير موصوف غير موصوف بلفظ السلام حتى نقول سلام تنبيه مراده بالجواز فيما ذكر في هذه الأنواع ما يعم الصحة والإباحة إيه بعدين إذ تعاطي العقود يعني هو لما نقول مثلا هذا يجوز هذا العقد يعني صح لأنه في العقود يقال صحيح أو فاسد صحيح أو فاسد مثلا إذ تعاطي العقود الفاسدة حرام أيوة فقوله يعني يجوز يعني ليس بحرام يعني يصح يعني جائز يصح يعني نعم القسم والرابع بيع المنافع وهو الإجارة وسيأتي هذه بيع لكن بيع منفعة مثلا أجرتك هذه الدار سنة بكذا شروط باعه منفعة الدار وهو السكنة مثلا شروط المبيع وللمبيع شروط خمسة خلينا نتوقف عند الشروط نعم دخلنا في المبيع يعني مهم دخلنا بالبيت. جزاك الله خير.